انفاق الحرف يا خير البرايا، تعالوا وانظروا قمر الليالي. انفاق الحرف يا خير البرايا، تعالوا وانظروا قمر الليالي. لديه لنا الكثير من الحكايا، تحدثنا عن الأمم الخوالي. لقد عاش الحوادث والقضايا، وكل زال وهو إلى زوالي. وشاهد وجه براق الثنايا رسول الله محمود الخصال. فأصدو سوف يكشف عن خفايا ويفصح عن إجابات السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة من قمر. كيف كانت أشكال الرسل الذين بعثهم الله جل وعلا إلى أقوامهم؟ هل كان أحد من هؤلاء الرسل مريضا؟ أو كان عنده شيء ربما نفر الناس عنه؟ لماذا كان موسى عليه السلام إذا أراد أن يغتسل اغتسل بعيدا عن قومه وقد كانوا هم يختلطون أثناء اغتسالهم وينظر بعضهم إلى عورات بعض حتى اتهموه بأنه آدر، يعني عنده عيب في أعضائه الداخلية؟ ثم كشف الله تعالى عنه هذا وأبان الله جل وعلا لهم كماله، وقال سبحانه وتعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كيف كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المواقف التي لما رآها الصحابة قالوا مباشرة: كان وجهه كالقمر، وكان وجهه كفلقة من قمر؟ ما معنى ذلك؟ وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحسن الذي آتاه الله تعالى إياه؟ يقول جابر رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مقمرة. مقمرة يعني قد اكتمل القمر فيها، وعليه صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. قال: فجعلت أنظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وأنظر إلى القمر يقارن جماله عليه الصلاة والسلام بذلك الضوء الصافع. قال: فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر. الصحابة وصفوا حسن النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا جمال تقاسيمه، وصفوا الارتياح الذي يجده الإنسان عندما ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه. لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرض الموت وأراد أن يخرج إلى أصحابه ليصلي معهم، اشتد عليه الأمر، وكان ذلك بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة. صلى بأصحابه المغرب ثم دخل إلى بيته، اشتد عليه المرض، اضطجع على فراشه عليه الصلاة والسلام. نودي لصلاة العشاء ولم يستطع أن يخرج إليهم، حتى إذا مضى وقت جعل بعض الصحابة يناديه، لم يعلم بمرضه: يا رسول الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب، يعني في إناء. فوضعوا له الماء عليه الصلاة والسلام، وجلس وجعل يبرد على نفسه من شدة الحمى، ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه. فلبث مغمى عليه ثم أفاق. قال: أصل الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعوا الماء مرة أخرى ثم برد على نفسه، فلما أراد أن يقوم أغمي عليه ثم أفاق. قال: أصل الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن. فجعلوا يصبون الماء عليه صلى الله عليه وسلم حتى جعل يشير لهم بيده أن حسبكم حسبكم، ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه. فلما أفاق قال: أصل الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى إذا مضت 9 أو 10 ليال وأبو بكر يصلي بهم، وجد النبي عليه الصلاة والسلام نشاطا، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم يصلون العصر، وكان في يوم الاثنين، ففرح وجعل بعض الصحابة في صلاتهم يحاولون الالتفات إليه من شدة فرحهم به. يقول الصحابي: فنظرنا إليه فوالله كأن وجهه فلقة من قمر، كأنه فلقة من قمر، وكان إذا سر استنار وجهه عليه الصلاة والسلام. ويقول أبي بن كعب رضي الله عنه: تخلفت عن غزوة تبوك أن أخرج إليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول: ثم رجعوا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتنا. قال: فقاطعونا 50 ليلة، هو وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. يقول: فلما كان من الليل، في الليلة 50، نام النبي عليه الصلاة والسلام عند أم سلمة. قال: فنزلت عليه الآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، ثم قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. يقول: ونزلت الآيات بالعفو عنا، بالمغفرة لنا. يقول: فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة فرحا. قالت: أأخرج أبشر الناس؟ قالت: إذن لا تناموا بقية، قال: إذن لا تناموا بقية ليلتكم، يعني الناس سوف يسهرون ويستيقظون. فلما صلى الفجر النبي عليه الصلاة والسلام نبأ أصحابه. قال كعب بن مالك، ليس أبي بن كعب، كعب بن مالك، قال: فانطلق رجل حتى رقى الجبل وجعل ينادي ويقول: يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. يقول: وأنا أصلي الفجر في سطح بيت من بيوتنا. قال: فسجدت لله تعالى ثم أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فدخلت عليه فنظر إلي قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. قال: ونظرت إليه وإذا هو مسرور، وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من قمر. صلوات الله وسلامه عليه. كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض مشربا بحمرة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط جميل الخلقة حسن القسمات، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يزيد على ذلك أن أخلاقه صلى الله عليه وسلم كانت في غاية الحسن والجمال. يقول جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني ما جئت لأدخل عليه فنهاني عن الدخول عليه، ما حجبني، ثم قال ولا رآني إلا تبسم في وجهي. فما أجمل تلك الصورة الجميلة الحسنة لما يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. يقول خالد بن الوليد أقبل النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء إلى مكة، وعمرة القضاء هي العمرة التي تلت الحديبية، وذلك أنهم جاءوا لأجل أن يعتمروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الصحابة ثم ولم يكن خالد بن الوليد قد أسلم، فمنعتهم قريش من دخول مكة ومنعتهم من العمرة، ثم نحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم دون عمرة، ووعدتهم قريش أن يعتمروا في السنة التي بعدها. جاءوا في السنة التي بعدها للعمرة، خالد من شدة غضبه وبغضه للمسلمين خرج من مكة خلال 4 أيام لا يريد أن يراهم يطوفوا بالبيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للوليد بن الوليد وهو أخو خالد بن الوليد، قال أين خالد؟ قال يا رسول الله سمع بمقدمك فمضى وترك مكة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد علمت أن لخالد عقلا يهديه إلى الإسلام، كيف يضل به عقله؟ يعني خالد من عقلاء الناس مثله، المفترض أنه اقتنع بالإسلام من زمان وأسلم. فكتبها الوليد بن الوليد لأخيه خالد في ورقة وجعلها عند أحدهم رسالة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورجع خالد إلى مكة فسلمت الرسالة إليه، ففتحها وقرأها ثم من لحظته ذهب إلى المدينة. يقول خالد فحدث النبي عليه الصلاة والسلام بمقدمي. يقول فجاء إلي الوليد أخي وقال عجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره. قال فأقبلت إليه فلما رآني من بعيد هذا الوجه الحسن الأبيض المشرب بحمرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى خالد بن الوليد مقبلا من بعيد، وخالد لا يزال كافرا ما أسلم، يقول خالد فلما رآني من بعيد ابتسم. قال فلم يزل متبسما حتى وقفت بين يديه. شوف الأخلاق، لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بجمال صورته أو العناية بمظهره أو العناية برائحته عليه الصلاة والسلام. يقول أنس والله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين ولا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول كان يعرف صلى الله عليه وسلم بريح الطيب إذا أقبل عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يكره بأن يأكل الثوم أو البصل حتى لا يوجد منه هذه الريح. من عنايته صلى الله عليه وسلم بمشاعر الناس الذين يخالطونه، وأيضا جبريل الذي يناجيه، بل كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه أيضا على أن يكون أحدهم حسن الصورة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا شعث الرأس، يعني لم يمشط رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام أما يجد هذا ما يسكن به رأسه؟ يعني ما يجد مشطا ولا يجد دهنا يسكن به شعره بدلا أن يكون شعثا. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا رث الثياب غير حسن الهيئة، فقال عليه الصلاة والسلام هل عندك مال؟ قال نعم. قال أي المال؟ قال من كل المال، من الإبل والبقر والغنم، أنا تاجر أنا عندي كل المال. فقال عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليرى أثره عليه، ما دام عندك مال تستطيع أنك تلبس لباسا حسنا، أن تعتني بمظهرك، بمظهر عمامتك، مظهر شعرك، مظهر شاربك ولحيتك، مظهر رائحتك، ما دام أن عندك مال من كان له مال فليرى أثره عليه. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يحرص على مثل ذلك. كان له عليه الصلاة والسلام حلة يلبسها في يوم الجمعة وفي العيدين، ويلبسها أيضا عندما يستقبل الوفود إذا جاءت إليه. يأتيه وفد من ثقيف، وفد من بكر، وفد من خزاعة، وفد ربما جاء من الروم، وفد جاء من الفرس، جاء من اليمن، من مصر. كان عليه الصلاة والسلام يهتم بمظهره عندما يلاقيهم صلوات ربي وسلامه عليه. بل نام صلى الله عليه وسلم مرة في ليلة حارة، في ليلة صيف ليست مثل ليلتنا اليوم، ليلتنا اليوم بالمناسبة درجة الحرارة قريبة من الصفر، فجعل صلى الله عليه وسلم يخرج منه العرق في أثناء نومه، فكانت أم سلمة معها شيء تجمع العرق منه عليه الصلاة والسلام وهو نائم، يعني تسليته من على جبهته تجمع العرق. فاستيقظ عليه الصلاة والسلام قال ما هذا يا أم سلمة؟ يا أم سلمة قالت يا رسول الله عرقك نجعله في طيبنا، عرقك نخلطه مع الطيب يعني فيزداد طيبا. فكان عليه الصلاة والسلام كما أنه من أحسن الناس وجها كان صلى الله عليه وسلم يعتني بمظهره ورائحته، بل كان من رآه عليه الصلاة والسلام ورأى سماحة وجهه وجمال منظره علم بصدقه. يقول عبد الله بن سلام وهو قد كان من رؤوس اليهود في المدينة، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة فزع الناس إليه، يعني الأوس والخزرج، وقد كان صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير يدعو الناس إلى الإسلام، حتى إذا أسلم أكثر أهل المدينة جاء النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إليها. يقول ففزع الناس إليه وازدحموا عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجئت أخرص أنظر إليه، من أنظر هالرجل اللي جاء هذا من هو؟ يقول فجئت أحاول أن أنظر إليه من هو؟ قال فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. لما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. فجمع الله تعالى له بين حسن الصورة وبين حسن الخلق وبين حسن الرائحة بين حسن المظهر وبين حسن المنطق والكلام، فلم يكن صلى الله عليه وسلم بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا، بل كان لا يتكلم إلا بأحسن الكلام. حتى من أساء إليه مر به نفر من اليهود فقالوا له السلام عليكم، يعني الموت عليكم، فلم يقل عليه الصلاة والسلام وعليكم الموت أيضا، قال وعليكم، بكل هدوء وعليكم. فقالت عائشة وقد كانت في البيت وأولئك مرون من خارج البيت لكن يسمعهم صلى الله عليه وسلم وهو في داخله، قالت بل عليكم السام واللعنة. قال ما هي عائشة؟ إن الله يبغض الفحش والتفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ يقولون الساء يدعون علينا بالموت. قال أولم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم، فيستجاب لي فيهم وليستجاب لهم في. فصلوات الله وسلامه على من إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة من هذا القمر. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم إن حرمنا من رؤيته في الدنيا ربي فلا تحرمنا من رؤيته في الآخرة، فقد آمنا به ولم نره، واشتاق إلينا هو عليه الصلاة والسلام، وقال وددت لو أني رأيت إخواني. قال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يعني حتى لو فقد أهله وماله بسبيل أن يراني فهو يعدل هذا بهذا. اللهم صل وسلم على رسول الله، صلى الله تعالى أن يجمعنا به وأن يرزقنا شفاعته وأن يسقينا من حوضه المبارك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. بارك الله فيكم، أشكر لكم تواصلكم ومتابعتكم، ألقاكم بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قمرا لنا أهدى الهدايا وجنحنا به نحو المعالي، يا قمرا لنا أهدى الهدايا وجنحنا به نحو المعالي، مكانك في السماء وفي الحنايا ووجهك مشرق في كل حال، فتن تمضي بك عنك المنايا وتأتي بعدنا الأمم التوالي، فأهد إليهم عذب التحايا وقص لهم حكايات الجلال، وقل لهم أنا لكم مرايا فصونوا بانعكاستكم جمالي.